يا بنت ميسلون، يا أول التاريخ حيا، والتي تبقى ونبقى معها ليوم يبعثون. يا شام، يا مرضعة القرون، عبير ياسمينك الأبيض، يا متعبة الحدوث وظنون، جاست خيول الغزو جيلا بعد جيل في حناياك، وباد الغزو والغازون، وأنت تطلعين يا سمينك الحلوة وتسألين ماذا يحلم الأعداء، ماذا منك يبتغون. يا بنت حطين ونيسان وميسلون، لأن كبرياءك التي شاطرت السماء قبابها الزرقاء كانت على اليأس على الرجاء، تقاوم المحتلة والغاصب والدخيل، لأنك الجذور والنشور يشحذون أنيابهم حمرا ويرغون ويزبدون. لن تركعي، لن تسكتي عن ذرة من التراب اغتصبت أو يرجع التراب حرا شامخا يا بنت ميسلون. يا بنت ميسلون، يا أول التاريخ.